لو سمحت يا شيخ. اي نعم. هذا الوالدة بتكلمك. طيب. مساء الخير. هلا مساء الخير. أقول الله يرضى عليك، أنا بروح أضحي لوالدتي، أحرم ولا كدراسي؟ شوفي الله يرضى عليك. سم. خلى الضحية لك أنت وعيالك ووالدك جميع. إي. كلكم جميع. إي. ولا تقصين ولا تاخذين شارت. إي، وإنسانها والدتي لحالها. لا، حتى لو والدتي لحالها. ما كدراسي؟ إي نعم. إلا سم. إنسان احتجتي للكد. سم. إلا. إي. إن كان أنت لا بد تكدينه. اي ها اي تكديه على هونس برفق. اي شوي شوي يعني ان شاء الله. فهمت ولا لا؟ الا فهمت. تقول كديه شوي شوي. اي والضحية خليها لكم جميع. لنا جميع. اي نعم ان شاء الله. شكرا، الله يبارك فيك وفيك، جزاك الله خير. وانت كذلك.